السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة ليلة الثلاثاء الثامن من شهر رجب من عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، ودرسنا في هذه الليلة متابعة لمفهوم المخالفة أو استمرار أو ما تبقى من مسائل مفهوم المخالفة. فقد ذكر الشيخ رحمه الله وإياه تعريف مفهوم المخالفة، وذكر كذلك أنواع المفاهيم وأمثلتها وشروط العمل بمفهوم المخالفة. وعرفنا أن مفهوم المخالفة هو ماذا؟ إثبات نقيض حكم المنطوق ونفيه في المسكوت عنه. إثبات نقيض حكم المنطوق به في المسكوت عنه، ولهذا سمي مفهوم مخالفة. وتسميته مفهوما كما ذكرنا اصطلاح، وإلا كل ما يؤخذ من اللفظ هو مفهوم، سواء كان منطوقا صريحا أو غير صريح. وذكر الشيخ طبعا مجموعة من المفاهيم، وسيذكر أنواعا أخرى، لكنه لن يرتبها، يعني لن يقول السابع والثامن، وإنما ما يعني يمكن أن يكون من الأساليب التي إذا قرأتها عرفت أن هذا يمكن أن يؤخذ منه مفهوم مخالفة. لأن مفهوم المخالفة هو عبارة عن يعني فهم للكلام وسياقه وسبب التخصيص، حتى يمكن أن يعطى المسكوت عنه نقيض المنطوق به. قال رحمه الله: وهي فصل إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما، يعني غير المدح والذم، قال: مما لا يصلح لمسكوت عنه فله مفهوم. إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم، كقوله تعالى مثلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ لمحجوبون. هذا خص الكافر بهذا النوع من الذم، وهو ماذا؟ الحجب عن رؤية رب العالمين، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، إذن هذا تخصيص لهم بنوع من الذم، يفهم منه أن المؤمن يمدح بماذا؟ برؤية الرب جل وعلا، أن المؤمن يمدح برؤية الرب تبارك وتعالى. لأنه لو لم يكن حجبهم عذابا وخسة لمكانتهم لم يكن لذكره فائدة. وهذه هي فكرة المفهوم المخالفة، أنه لو لم يكن تخصيص المذكور بالذكر فائدة لخلا تخصيصه عن الفائدة، فيكون حينئذ تقدير الفائدة هو أنك تعطي المسكوت نقيض حكم المنطوق. إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، يفهم منه أن الفجار في شقاء، حتى لو لم ينص عليه، أن الفجار في شقاء. وهذا غير أخذك إيش للعلة من وصف الأبرار، هذا يدخل ضمن دلالة الإيماء والتنبيه اللي هي نوع من نوع المنطوق غير الصريح كما سبق. فنحن لم نأخذ علة من اللفظ، ها، وإنما أخذنا منه حكما للمسكوت عنه، وهو أصحاب الجحيم. فإذا قال إن الأبرار لفي نعيم، إذن الفجار يسرون في جحيم، هو منطوق به، لكن لو لم ينطق مثلا، فإذا قلت المجتهد مرتاح باجتهاده، إذن الذي لم يجتهد يعني يشقى بعدم اجتهاده. فإذا تخرج الإنسان ومعه شهادة تفتح له فيها أبواب الوظائف، إذن هو ارتاح بهذا. فإذا أخذ إذا معنى ذلك أنه إذا لم يكن شهادته متميزة فإنها لا تفتح له أبواب الوظائف في هذه الحالة. هذا المقصود، وهو أنه إذا خص شيء بمدح أو ذم يفهم منه أن ما عداه بخلافه. قال: وإذا اقتضى حال أو لفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بذكر له مفهوم، يعني أن يكون الحال أو اللفظ يوجب العموم، أن يكون الحال أو اللفظ يوجب العموم، لكنه في الحقيقة يصرف عن العموم بتخصيص نوع من أنواع العموم. يقول: هذا له مفهوم، له مفهوم. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، هذا قولنا الآن أن يكون الحال أو لفظ يوجب، كان من الممكن أن يقول فضلناهم على من خلقنا، صح؟ فلما صرف اللفظ عن عمومه وخص الكثير بالذكر دل هذا على أنه لم يفضل، على أن هناك خلق ليسوا بنو آدم أفضل منهم، أو ليس بنو آدم أفضل منهم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، يعني لم نفضلهم على بقية، على البقية الذين خلقنا. هذا نوع من أنواع المفاهيم. يقول: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. له دليل يعني له مفهوم المخالفة، له مفهوم المخالفة أو مفهوم مخالفة، كالمنطوق به، أي الألفاظ المنطوقة. هذا أخذه الأصحاب من كلام الإمام أحمد رحمه الله، أنه يرى أن الصلاة على الميت في قبره إلى شهر، أخذا من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أم سعد قد ماتت وله شهر فصلى عليها. لكن ابن عقيل رحمه الله يرى أن هذا ليس مفهوم المخالفة، لأن الفعل ليس فيه في الحقيقة دلالة ولا صيغة، يعني ليس له صيغة تعم أو تخص. نعم له دلالة قد تدل على الصفة ونحو ذلك، لكن ليس له صيغة فيها عموم أو فيها خصوص، بل هو حال معينة تقع على صورة محددة، بل حتى ليس فيه ما يقتضي الأمر، ليس فيه ما يقتضي الأمر. والذي ذكرنا في دلالة الفعل أنها مرتبطة بإيش؟ بأمور معينة، ليس على إطلاقه، وأنه إذا خلى عن ذلك كله وكان ظاهره القرينة، هل هو يدل على الوجوب؟ ليس يدل على الوجوب بذاته، ولكن بقوله مثلا واتبعوه لعلكم تهتدون مثلا، وليس من ذات الفعل، لأن ذات الفعل لا دلالة فيه على طلب، لا دلالة فيه على طلب، فكذلك لا دلالة فيه لا على عموم ولا على خصوص، فكيف يؤخذ منه حينئذ مفهوم مخالفة؟ وهذا هو الصحيح. وإنما الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر يعني بعض الأصحاب أنه أخذ هذا من استصحاب الأصل، هو أن الأصل عدم الصلاة، فلما صلى إلى شهر بقي ما عدا على إيش؟ على حاله. قال: ودلالة المفهوم كلها بالالتزام، يعني ليس من النطق، وإنما من لازم النطق، من لازم النطق، وإلا فالمنطوق ساكت عن المسكوت عنه، بخلاف مثلا دلالة الإشارة، يعني مثلا لما تقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المكرمين مذكورة الآن في الآية ولا لا، فأن تفهم منها إشارة أن إبراهيم مكرم، جيد، أن إبراهيم مكرم عليه السلام، وإبراهيم مذكور في النص. لكن حينما تفهم مثلا حكم العمياء من العوراء، هي ليست مذكورة في النص أصلا، لا نطقا لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما مسكوت عنها، لكن التزم النطق حكمها التزاما عقليا وليس منطوقا به، لا صريحا ولا غير صريح. فالنفي في المسكوت لازم لثبوت الحكم في المنطوق، النفي في المسكوت لازم لثبوت الحكم في المنطوق، ولو كان المنطوق منفيا فيكون المسكوت لازم الثبوت له، أخذا من ماذا؟ من النفي في المنطوق. وهذه دلالة ظنية وليست قطعية، هذه دلالة ظنية وليست قطعية، ولذلك يسمونها دلالة التزامية. دلالة التزامية لأنها لازمة من النطق وليست يعني مصرحا بها. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: فصل في هذا الفصل فيذكر كذلك أنواعا من المفاهيم، لكن بعضها ادعى أو ذكر بعض العلم أنها من المنطوق لا من المفهوم، أنها من دلالة المنطوق لا من دلالة المفهوم. ثم سيختم هذا الفصل بترتيب المفاهيم بحسب قوتها. قال: إنما بكسر وفتح، يعني بكسر إن على ما ذكره الشيخ، ولا بعض العلم قال حتى بالمفتوح، يعني أن المفتوحة، لكن المشهور الآن إن بالكسر. إنما بكسر وفتح، نعم بكسر وفتح، يعني عفوا إذا تجي مكسورة وتجي إيش مفتوحة، كلاهما صالح للدلالة على الحصر. قال: تفيد الحصر نطقا، بعضهم يسميه مفهوم الحصر ويدخل تحته هذه المفاهيم، وبعضهم يجعلها من المنطوق لا من المفهوم، يجعلها من المنطوق لا من المفهوم، يعني دلالة إنما على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه دلالة نطقية وليست دلالة إيش مفهوم، ليست دلالة مفهوم مخالف وإنما دلالة نطقية. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: إنما أنا نذير، إذا حصر نفسه في النذارة، فهذا يدل على أن المنطوق به وهو النذارة أنه هذا مهمته عليه الصلاة والسلام، وأن ما عدا ذلك ليس من مهمته. طبعا هذا اللفظ الأصل فيه الحصر، لكن قد يراد به كما سيأتي بعد قليل التحقيق. قال: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، إذن هو ليس ملك، فدلالة إنما على كونه بشرا منطوق ولا لا؟ واضح. طيب ودلالة إنما على كونه ليس ملكا؟ الشيخ يقول منطوقة، كأنها منطوقة وليست إيش مفهومة، لأنها يعني هذه إنما تفيد إثبات الحكم في المنطوق ونفيه عن المسكوت عنه، فهي من صيغتها ومن وضعها في لغة العرب. بعض أهل العلم كابن قدامة وغيره يقولون إن للإثبات وما للنفي، فتركيبها يدل على الحصر، لكن ضعف هذا بعض أهل العلم وقالوا إن يعني كلام العرب هو الذي دل على أن هذا التركيب يفيد الحصر. وقوله لتحقيق منصوص يعني أنها أرادت مثلا أن المنصوص عليه هو أعظم عمل أو أعظم مهمة أو هي الأصل، وليس المراد نفي ما عداها، وليس المراد نفي ما عداها. فإذا قلت إنما العالم زيد، إنما الفتى علي، أو لا فتى إلا علي كما سيأتي، أو لا سيف إلا ذو الفقار، هنا لم يرد به إثبات الحكم للمنطوق ونفي عما عداه، وإنما أريد بها ماذا؟ تحقيق المنصوص، يعني بمعنى أن كأن القوة انحصرت فيه، كأن القطع انحصر فيه، كأن العلم قد إيش انحصر فيه، لكنه ليس بمحصور فيه، وإنما أراد فقط تحقيق المنصوص فيه. قال: لا لنفي غيره، لم يرد أن ينفي عن غيره هذه الصفة، لكن كأنه أراد أن يقول إن تمام الصفة كمالها اكتمالها موجودة في هذا المحل، لكن يوجد في غيره مثل أو يعني قريب من هذه الصفة، لكن الصفة اكتملت هنا. قال: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا النوع الثاني من الحصر، وهو حصر المبتدأ في ماذا؟ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر. تحريمها التكبير، طبعا المقصود إيش؟ الصلاة، وهذا لفظ حديث. وتحليلها التسليم، تحريمها هذا هو المبتدأ. طيب التحريم قد يكون بالتسليم، بالتكبير، قد يكون بالتعظيم، قد يكون بلا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن بأي لفظ ولا لا. فلما قال التكبير، التكبير خاص ولا لا؟ إذن هو حصر المبتدأ في ماذا؟ في الخبر، وهو التكبير. وتحليلها التسليم حصر ماذا؟ التحليل في التسليم، بمعنى أنه لا يحصل التحليل بغير التسليم، لا يحصل التحريم بغير التكبير. وهذا أيضا على كلام الشيخ يفيد الحصر نطقا، يفيد الحصر نطقا، لأن المبتدأ يجب أن يكون أخص أو مساوي للخبر، والخبر يجب أن يكون أعم أو مساوي، لا يجوز أن يكون الخبر أخص، لأنه لا يصح أن تقول مثلا الإنسان زيد، الإنسان زيد، الإنسان مبتدأ ولفظ عام وزيد خاص، ما يصلح. وكذلك لو قلت مثلا الحيوان إنسان، معنى ذلك أن الإبل والبقر ليست حيوان، وهي المقصود بالحيوان الحية التي تتحرك بالإرادة. أما العكس وهو أن تقول مثلا الإنسان حيوان أو زيد إنسان، فهنا صار الخبر أعم، وهذا صحيح. لكن أن يكون المبتدأ أعم من الخبر لا يعني لا يمكن أن يكون مقبولا، لا عقلا ولا نطقا، لأنه مفسد للكلام. كما قلنا قبل قليل، إذا قلت أن إيش الإنسان زيد، وعلى هذا يجب أن يكون المبتدأ ماذا؟ أخص أو مساوي، أخص أو مساوي. فإذا جعلت المبتدأ خاصا أو مساويا، فإن أسلوب المبتدأ والخبر أصلا دليل على حصر. وهذا طبعا يعني كما قال الشيخ رحمه الله تفيد الحصر يعني نطقا إذا لم يكن هناك قرينة عهد، ولهذا قال وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك، يفيد الحصر نطقا إذا لم يكن هناك قرينة عهد، يعني إذا لم تكن أل للمعهود. فأما إذا أريد بها العهد لم يصر في هذه الحالة مقصوده الحصر، وإنما أراد الشيء المعهود في ذهني هو هذا، وليس أن كل شيء انحصر في هذا. فحينما يقول العالم زيد، العالم زيد، إذا أراد العهد أي العالم المعهود في ذهني هو زيد، أما غيره فلا أعرفه، هل أفادت الحصر؟ لا. أما إذا أراد بها العموم والشمول كأنه قال ليس هناك عالم إلا زيد، ليس هناك عالم إلا زيد. وكذلك إذا قلت صديقي زيد، فصديقي هذه الآن مفرد مضاف ولا لا؟ فالمفترض أنها تعم صديقي محمد. فإذا قلت زيد فإنك في هذه الحالة قد حصرت صداقتك في ماذا؟ في زيد. وبعضهم يقول لا فرق أن تقول زيد صديقي أو صديقي زيد في إفادة الحصر إذا أردت بذلك حصر صداقتك في زيد. ولهذا قال الشيخ إذا لم يكن هناك قرينة عهد فظاهر هذه العبارة تفيد ماذا؟ الحصر. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله الحصر بإنما وبالمبتدأ والخبر، قال ويحصل الحصر كذلك بنفي ونحوه واستثناء تام ومفرغ وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل. أي من صور الحصر الاستثناء، النفي قبل الاستثناء، النفي والاستفهام كذلك. النفي مثلا كلا ولم، كأن يقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام، إذا معنى ذلك أنه ليس صيامه صحيحا. ولهذا جمهور العلم يقولون إن هذه اللفظة تفيد نفي الكمال ولا الصحة؟ إيه نفي الصحة، لأنه لو كان نفي الكمال معنى ذلك ما صار فائدة للنفي ولم تكن حاصرة ليش للصيام الصحيح. والاستفهام كقوله وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. واستثناء تام ومفرغ، استثناء تام ومفرغ طبعا التام هو الذي مشتمل إيش؟ الأركان. والمفرغ الذي فقد المستثنى منه، الذي فقد المستثنى منه. فمثلا قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، أو شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ما لي سوى الله، هذا استثناء تام، لا إله إلا الله استثناء تام. وقولي ما سوى، ما لي سوى الله، ما لي سوى الله، هذا استثناء إيش؟ مفرغ، وهذا استثناء مفرغ. كذلك هذا يفيد الحصر، يفيد الحصر، فيثبت الحكم للمنطوق وينفيه عن المسكوت. فصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، وإن جندنا لهم الغالبون، هي جندنا الغالبون، ففصل ما بين المبتدأ والخبر بالضمير، هذا يفيد ماذا يا عبد الله؟ الحصر. إذا أدخل ما بين المبتدأ والخبر ضمير دل على أنه يريد به ماذا؟ الحصر، أن جندنا هم الغالبون. قال ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول. أيضا من صور الحصر تقديم المعمول، المعمول على عامله، كقوله تعالى إياك نعبد، أصلها نعبدك، نعبدك. فلما قدم المعمول وهو المفعول به هنا أراد كأنه أن يقول لا نعبد سواك، لا نعبد سواك. وقول الشيخ ويفيد الاختصاص وهو الحصر أراد أن يبين أن الحصر معناه الاختصاص، أي اختصاص المذكور بالحكم ونفي عما عداه. وهذا هو قول بعض أهل العلم أن الاختصاص والحصر بمعنى واحد، فإذا قلنا الحصر يعني اختصاص المذكور بالحكم ونفي عما عداه، وهذا هو قول بعض أهل العلم. بعد أن انتهى الشيخ الآن من المفاهيم وذكر أن مما يسمى مفهوما هو في الحقيقة منطوق، كإنما وحصر المبتدأ في الخبر، أراد الشيخ أن يبين مراتب هذه المفاهيم لكي تستفيد منها في ماذا؟ في الترجيح، في الترجيح. فقال أقواها استثناء وحصر بنفي، هما في مرتبة واحدة، ولهذا المفترض أن ما يفصلها المحقق برقمين. ولذلك مثلا في التحبير قال حصر بنفي واستثناء، فالاستثناء كلا إله إلا الله حصر بنفي، كلا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب كما سبق، هذا أعلى المراتب، وهو الاستثناء والحصر بالنفي، النفي والإثبات يريد. طبعا الحصر بالنفي والاستثناء، الاستثناء قد يكون مثبت، كان تقول جاء القوم إلا زيدا، يعني إلا زيدا ما جاء، إلا زيدا ما جاء. ولهذا أخذ أهل العلم قاعدة سبقت، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات. فلا إله إلا الله تثبت الألوهية لله، وجاء القوم إلا زيد مثلا تنفي المجيء عن إيش؟ عن زيد. قال فما قيل إنه منطوق، المرتبة الثانية ما قيل إنه منطوق، يعني مما وقع فيه الخلاف، ولهذا قال ما قيل إنه منطوق. وإلا في المذهب عندنا يعني في إنما وما جرى مجراها التي سبق ذكرها في خلاف هل هو من المنطوق أو من المفهوم. ابن قدامة يرجح أنها من المنطوق، وبعض الأصحاب يرى أنها إيش؟ من المفهوم. ولهذا قال الشيخ فما قيل إنه منطوق كالحصر بإنما. قال فحصر مبتدأ، أي بعد ما قيل إنه منطوق وهو إنما، الحصر حصر المبتدأ كقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم، وهو حصر المبتدأ في الخبر، الشفعة فيما لم يقسم، حصر الشفعة في ويش؟ فيما لم يقسم. قال فشرط، هذه المرتبة إيش؟ الرابعة، وليس كما ذكر المحقق أنها خمسة، هذه الرابعة. فشرط من مس ذكره فليتوضأ، يأتي بعد الحقيقة المفهوم بالحصر مفهوم الشرط، وهو من أقوى المفاهيم. قال من مس ذكره فليتوضأ. قال فصفة، بعد الشرط يأتي إيش؟ الصفة. وقسم الصفة إلى ثلاثة أقسام، مناسبة فعلة فغيرها. المناسبة هي أن يكون هناك معنى مناسب يقتضي الحصر في المذكور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل هو المنع، والغني قادر على السداد، إذن شو يصير مطله؟ إذن وصف الغناء مناسب لأن يكون مطله ظلما، فيفهم من ذلك أن مطل الفقير ليس بظلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فنظرة إلى ميسرة. العوام يسمون السلف تلف، لكنه إقراض، يعني هو في الحقيقة قرض حسن، فالإنسان يرجو به يعني نفع أخيه وتفريج كربته. لكن كما ذكر حذيفة يعني يقول رضي الله عنه، يقول: لقد مضى علي زمان ما كنت أبالي من بايعت. يعني أراد بالمبايعة هنا المبايعة بالدين، لأنه قال: إن كان مسلما فسيرده علي دينه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فسيرده علي ساعيه، يعني الإجابة كافله. شوف شلون قال: إن كان مسلما فسيرده علي، ما كنت أبالي من بايعت. قال: أما اليوم فلست أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في زمان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فما بعده لا شك أنه أسوأ، لكن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود. قال: فصفة مناسبة فعلة، يعني الصفة بعض أن تكون علة كقول: حرمت الخمر لشدتها، إلى صفة الشدة فيها، فهنا التعليل بالشدة، بصفة الشدة، أي معنى ذلك: حرمت الخمر لشدتها، فنفهم من ذلك مثلا أن الماء ليس بحرام لأنه ليس مشتدا. قال: فغيرها، مثل ما ذكرنا فيما سبق، المفهوم الظرف، مفهوم الحال، أنتم عاكفون في المساجد، هذه يقول الشيخ أنزل شوي من مفهوم المناسبة والعلة، لأنه لم المناسبة فيه معنى يقتضي ولذلك يكون أقوى، وأما الظرف والمكان فقد يكون يعني يرد عليه نوع من الاحتمال، ومع ذلك هو حجة. بل بعض العلم يقول هو كلها سواء، الصفة مرتبة واحدة، مفهوم الصفة يجعله مرتبة واحدة. قال: فعدد، اللي هو العدد الخاص، هذه المرتبة السادسة. إذا لو تراجح لو تعارض عندنا مفهوم صفة ومفهوم عدد، يقدم مفهوم الصفة، ولو تعارض مفهوم صفة مع مفهوم شرط يقدم مفهوم الشرط، وهكذا. قال: فتقديم معمول، جعل الشيخ على آخر المراتب، تقديم معمول على عامله، كإياك نعبد وإياك نستعين ونحوها. يقول الشيخ رحمه الله إنها المرتبة الأخيرة، وهذا يعني أيضا ترتيب هذه المراتب في الجملة ليس متفقا عليه، لكن هكذا ذكره الشيخ رحمه الله، وهو يعني معلل بالنظر إلى قوة اللفظ واستخدامها في صيغ العرب. وهذا مما يدلك يا أخي الكريم على أهمية يعني تطوير الإنسان وتنمية مهارته في كلام العرب. لا أعني أنك تعرف الفاعل من المفعول والجملة فقط، بل حتى أساليب العرب وكلامها. وأحسن ما يعينك على ذلك القراءة في الكتب المتقدمة، كثرة القراءة ستعطيك ملكة في كتب المتقدمين، التي هي يعني لما تقرأ المعلقات، خطب الجاهلية، والقرون المفضلة في يعني المراتب هذه إلى القرن الثالث تقريبا والرابع، هذه يكاد يكون أساليبها متطابقة إلى حد كبير مع أسلوب القرآن. وطبعا أسلوب القرآن هو أعلى هذه الأساليب، أنت لا تعرف فضل هذا الأسلوب في الحقيقة إلا إذا عرفت غيره، فإنه بضده تتبين الأشياء. ولهذا لما يعني كما قال الله تبارك وتعالى: نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا. بهرهم هذا الكلام وأعجزهم، ولذلك لما قالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. السر، إذن هو هناك في أسرار، ما هو أسرار مخفية، إنما يعني يخبر بأسرار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فتنقلات النطفة مثلا في رحم المرأة، من كان ينظر ويرى في بطن المرأة حتى يرى هذا التنقل الذي لم يتغير أبدا عما يصفه الواصفون الآن الذين يذكرون هذا بالنظر المشاهد بهذه الأشعة التي ينظرون فيها. ثم قال لهم إن كان هذا من كلام البشر فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ الهداية من الله، لكن تحتاج أيضا إلى أن تكون ذو بصيرة. لا يكفيك فقط أن تكون يعني أنا مقتنع والله أن هذا هو الحق صحيح، لكن خذه بإيش؟ بقوة. أولي الأيدي والأبصار، ففيه قوة بصيرة في معرفته بدين الله تبارك وتعالى، لأن هذه هي التي تحول بين الإنسان بإذن الله وتحميه من إيش؟ الفتن التي تعصف ببعض الناس. ليه؟ لأنه لم يبني إيمانه على أساس راسخ، تقليد وعدم تأمل ونظر. لكن إذا أفرغت قلبك للقرآن الكريم ونظرت فيه وتأملته يغنيك عن كل شيء ويسليك عن كل شيء ويحميك من كل فتنة ويحفظك من كل مكروه ويدلك على كل خير. أبدا ما فيه مبدأ من مبادئ الحياة وأقولها جازما يقينا إلا وأصله موجود فيه في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن غفلة الناس عن القرآن الكريم مو بغفلة بل زهد، يعني إذا أتيته بآية سبحان الله العظيم تجده إذا جئته بكلمة من كلمات هؤلاء الذين يكون لهم عند الناس صيت، مع أنها فيها من الفساد ما يهدمها، ها؟ بينما في كلام الله تبارك وتعالى لا، الكلمة حينما يأتي الأمر المطلق مثلا وأمر بالعرف غير الأمر بالعادة، ترى العرف ليس العادة، العادة فيها سيء وفيها حسن، لكن وأمر بالعرف لا، العرف عرف، يعني استقر في العرف أنه ماذا؟ صحيح مقبول. نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا إنه سميع مجيب. ولولا فهم القرآن لم حقيقة يعني نتعب أنفسنا في مثل هذا الكلام، لأنه وسيلة لفهم الكلام القرآن الكريم وضبطه ومعرفة أسراره. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وبذلك نكون قد انتهينا من باب الدلالات، وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم باب النسخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.